أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرفا، ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس إن شاء الله تعالى الركن السادس للإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقدر هو أحد أركان العقيدة الإسلامية، فهو الركن السادس للإيمان. فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله عز وجل. وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سأله جبريل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أول شيء يتعلق بالإيمان بقضاء الله وقدره أن نعرف ما معنى القضاء والقدر. قال المصنف: اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغايرا للقدر. فقال: القدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، والقضاء إيجاد الله تبارك وتعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. والبعض عكس فجعل القضاء بمعنى القدر هنا، أي علم الله عز وجل بما يكون عليه شأن المخلوقات في المستقبل، وأن القدر هو إيجاد الله تبارك وتعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. فمنهم من عكس فجعل تعريف القضاء السابق للقدر وتعريف القدر للقضاء، والأمر محتمل. ومن عرفهما تعريفا واحدا قال أن القضاء والقدر هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود، والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. وهذا المعنى هو ما وردت به آيات القرآن التي ذكرت القدر، مثل قول الله تبارك وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الرحمن. وقال الإمام ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. إذن مسألة تعريف القضاء والقدر عندنا فيها قولان. قول الأول: القضاء مثل القدر. ما المقصود به؟ المقصود به هذه السنن التي جعلها الله عز وجل، سنن الله في الكون. احنا هنشرح دلوقتي مراتب القدر، هنعرف ايه هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود، ومراتب القدر الأربعة التي من خلالها نفهم موضوع القضاء والقدر. احنا لازم نثبت أربعة أشياء، هذه الأمور الأربعة إذا أثبتناها يبقى حصلنا هذا الأمر. أو إن احنا نقسم هذه المسألة ما بين القضاء والقدر، فنقول إن القدر هو العلم، لأن دي أحد المراتب الأربعة: علم الله عز وجل المحيط الشامل الكامل بأمر المخلوقات، فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. الكلام الصعب ده، لا مش صعب ولا حاجة. ربنا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يبقى يعلم الماضي ما كان وما هو كائن، ويعلم اللي حاصل دلوقتي ويعلم المستقبل، لغاية هنا فيه مشاكل. وما لم يكن، الحاجة اللي ما حصلتش أصلا، لو كانت حصلت ربنا يعلم كيف حصولها. عشان كده علم الله شامل كامل محيط، فعلمه سبحانه وتعالى بما تكون عليه الخلائق هذا شيء من كمال علمه. كنا نقول ان القدر هو علم الله عز وجل بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، اللي هو جزء من الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي. احنا قلنا ايه؟ ما كان وما هو كائن وما يكون. اهو ما يكون ده العلماء بيقولوا هذا تعريف القدر، علمه بما سيكون عليه الامر، او هو تعريف القضاء زي ما قلنا، ناس عرفت ده كده وناس عرفت ده كده. طيب احنا قلنا ربنا له ارادتان، إرادة بنسميها الإرادة الكونية، وإرادة بنسميها الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية الدينية، الإرادة هنا بمعنى المحبة، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر. هنا معناها يريد بمعنى يحب. طيب هو كل الناس بتوب؟ هو كل الناس عايشة اليسر؟ هو كل الناس عايشة التخفيف؟ مش حاصل صح؟ مش كل الناس كذلك. هنا نقول أن الإرادة الدينية، الإرادة الشرعية، قد تتخلف، يعني ما تحصلش. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا يتخلف؟ لو أراد الله شيئا يبقى إيه؟ يكون، يحصل. هنا إذا كان الله إذا أراد شيئا، المعنى الثاني ده اللي بنسميه الإرادة الكونية. يبقى عندنا إرادتين، إرادة شرعية تتخلف، الله يريد يحب منا أن نصنع ذلك، وعندنا إرادة كونية لا تتخلف، إذا أراد الله شيئا كان. فكونه يوجد هذه الأشياء حسب علمه وإرادته، قالوا ده معناه القضاء. تمام؟ طب ده بيدل عليه على كمال قدرته. يعني لو قلنا القدر بمعنى علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات، هذا يدل على كمال علمه. ولو قلنا القضاء بمعنى إيجاد الله الأشياء حسب علمه وإرادته، يبقى ده يدل على كمال قدرته. يبقى احنا عندنا هنا أمرين، نثبت له كمال العلم، نثبت له كمال القدرة. عشان كده الإمام أحمد لما سئل عن القدر فقال القدر قدرة الرحمن، يبقى أراد هذا المعنى، إنه القضاء والقدر، سواء بقى قلنا القضاء معناه كذا أو القدر معناه كذا زي ما قلنا في التعريفات، يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. والحق أن تعريف الإمام أحمد رحمه الله قد كفى وشفى. فالقدر يعني ما قرره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى قل إن الأمر كله لله، وقوله تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله، وفي قوله سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. إذن عقيدة القدر مبنية في حقيقتها على الإيمان بصفات الله العلي وأسماء الحسنى. هو ده اللي احنا قلناه ودندلنا حواليه لما قلتلكم إنه الإيمان بقضاء الله وقدره لن يحصله الإنسان إلا إذا حقق الخمسة أركان السابقة، لا سيما الإيمان بالله. لأن احنا لما حنؤمن بالله ربا وإلها له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لما حنؤمن بأن الله على كل شيء قدير، بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، لو أنا مؤمن عندي يقين بالكلام ده، لو أنا أعرف من هو الله، أقول نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. لو أنا عندي هذا الفهم عن الله تبارك وتعالى لا يشكل علي شيء. فلما يجي واحد يقول لي يعني ربنا قدر، ربنا يعلم إن أنا هدخل الجنة والنار، طب خلقني ليه؟ أقول إنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، أقول إن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يبقى أنا أصل عندي يقين بعدل الله سبحانه وتعالى، فلا إشكال، ما بتجيش علي الاعتراضات دي، ما بتجيش تدخل جوه قلبي هذه الإشكاليات لسابق معرفتي بالله تبارك وتعالى. فاهمين؟ إذن مبنى الأمر العلم والقدرة والإرادة، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لذلك يقول الإمام الطحاوي: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. لغاية دلوقتي احنا بنتكلم في ضوء معرفتنا بالله تبارك وتعالى، العلم كمال العلم، القدرة على كل شيء قدير، كمال علمه كمال قدرته فعال لما يريد. إذن ما معنى الإيمان بالقدر في ضوء ذلك؟ معنى الإيمان بالقدر أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. طيب هنؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. طيب الخير والشر هذا بتقدير الله عز وجل، والحلو والمر هذا بتقدير الله عز وجل، كيف ذلك وهو سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: والشر ليس إليك. معنى الخير والشر ليس بالنسبة لله، وإنما بالنسبة للعبد. يعني المرض خير ولا شر؟ شر بالنسبة للعباد، صح؟ لكن إذا كان هذا المرض سيكفر الله به عن هذا العبد سيئات، سيعلي الله به هذا العبد درجات في الجنة، يبقى خير ولا شر؟ هكذا صار خيرا، لكن باعتبار ألم العبد وانزعاجه من ذلك يسمى شرا على هذا الاعتبار، ونفس الأمر في الحلو والمر. فهمتم؟ يبقى حلوه ومره وخيره وشره على هذا الاعتبار. إذن نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويقصد بالإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله القديم، والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته. وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، أي من القدم، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. يبقى أول مرتبة من مراتب القدر هتكون إيه؟ العلم، كمال العلم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كده طلعنا حاجتين: الأول كمال علم الله عز وجل، الأمر الثاني الكتابة. هنا إيه الدرجة الأولى دي؟ هناخد منها حاجتين: الإيمان بكمال علم الله عز وجل، أقول العبارة من تاني عشان لازم نحفظها كده، أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان وما لم يكن لو كان كيف كان. العبارة دي كلها تساوي كمال علم الله عز وجل. يبقى لو سئلتي: هل الله يعلم انه فلان الفلاني هيدخل الجنة ولا النار، يعلم ام لا يعلم؟ يعلم سبحانه وتعالى كل ما جرى في هذا الكون من أمور، ما فيه من خير وشر يعلم، يعلم سبحانه وتعالى كمال علمه، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. يبقى الأمر الثاني كتابة هذه الأمور في اللوح المحفوظ. الدرجة الثانية اللي فيها برضو حاجتين، نؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى العبارة الثانية اللي احفظها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالق قدرتهم وإرادتهم. هنا بنقول إيه بقى؟ بنقول إنه ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء كده معناها ايه؟ انه افعال العباد، ان انا دلوقتي بتكلم، هذا بايه؟ بخلق الله. الله شاء ان اتكلم فتكلمت. طيب انا بقى عندي ارادة اني اتكلم او ما اتكلمش، صح؟ يعني عندي ارادة ان انا اتكلم ولا ما اتكلمش، ولا انا بلاقي نفسي بتكلم لوحدي؟ عندي إرادة أن أتكلم أو أن أصمت، هي نفس المسألة. أنا عندي الإرادة إن أنا أعصي أو أطيع، تمام؟ يبقى احنا في هذه المسألة لازم نفهم، كنا لسه بنقول إن ربنا له إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وللعباد إرادة. في إرادة للعبد، في إرادة شرعية لله، وفي إرادة كونية. وقلنا السعيد من جمعت له الإرادات الثلاثة. شوف انت كده عايزة تقيم الليل، تريدي قيام الليل، ويريد الله أن تقومي الليل، إرادة شرعية، ويقدر الله لك قيام الليل. يبقى ايه الحال؟ هذا هو السعيد. إنما أنا أريد أن أعصي، كويس؟ والله لا يريدني أن أعصي، يريدني أن أتوب، ويقدر الله لي عدم المعصية. يبقى ده برضو من إيه؟ من لطف الله بالعبد، إنه يمنع عنه شر نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعمالنا ومن شرور أنفسنا. وصلت؟ طيب يبقى دي من لطف الله. طب حالة التالتة، أنا أريد أن أعصي، والله يريدني أن أتوب، ويقدر الله أن أعصي، فهذا من خذلان هذا العبد وعدم كرامته عند الله. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. طيب أنا أريد أن أطيع، والله يريدني أن أطيع، ويقدر أن أعصي. هنا مشكلة بقى. هنا نقول هذا لا يحصل، وإنما إرادة هذا العبد مغشوشة، لأن الله تبارك وتعالى جعل على نفسه أن العبد إذا أراد شيئا جعله له. إزاي دي؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دي مشكلة العباد. الحالة الرابعة دي هي اللي فيها المشكلة. والله كنت عايز أبقى كويس، والله كنت نفسي أبقى إنسان صالح، لكن ربنا قدر إننا أعمل معاصي، هذا من سوء الأدب مع الله. ليه بقى؟ إحنا لسه بنقول ربنا يريد أن يتوب علينا. طب ما هو أنا كنت شايف في نفسي كده، إذن اتهم نيتك، هل كنت مخلص ولا كانت توبة مغشوشة؟ كنت خايف من عقوبة، كنت خايف على رزق، كنت نفسك يحصل لك شيء، انت تبتي علشان خاطر ربنا يبارك لك في زوجك وأولادك، انت تبتي علشان تتجوزي، انت تبتي علشان خاطر خايفة يحصل لك عقوبة معينة من العقوبات اللي شفتيها على بعض أصحابك، انت كانت توبتك توبة مغشوشة. احنا قلنا دلوقتي ثلاث حاجات في إرادة العبد، هو عايز يطيع، هو يريد أن يطيع. مثلا في مثل هذه الحالة، إما إن هو ربنا سبحانه وتعالى إذا كان العبد أخذ بهذه التدابير كلها، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له. أنا دلوقتي عايز أصلي صلاة الظهر في الجماعة، بعدين فعلا أخذت هذه الأمور يعني التدابير فيها، لكن عبال ما وصلت للمسجد لقيتهم صلوا، تكتب له بأثر نيته. فلو أراد العبد شيئا فإن الله عز وجل بكرمه ومنه وجوده يعطيه إياه لو كان صادقا في ذلك. وإن لم يحصل هذا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره كأجر المقيم الصحيح؟ طب ده يكتب له أجره كأجر المقيم الصحيح ليه؟ لأنه أراد فعلها هكذا. يعني الإنسان لو جمع بين الصلوات في السفر، طب ما هو كده مش هيبقى هيصلي الجماعة، تسقط الجماعة أصلا عن المسافر على قول القائلين بوجوب الجماعة كالحنابلة وغيرهم. طب أنا دلوقتي في السفر هصلي لوحدي، طب وصلاة الجماعة اللي ثوابها 27 ضعف يكتب له، بل إن الله يحب أن تؤتى رخصه. يبقى مراتب القدر كام؟ 4. 1 العلم، 2 الكتابة، 3 المشيئة، 4 الخلق. فيتحصل من كلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان بالقدر يشتمل على 4 مراتب، هي الإيمان بعلم الله القديم وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها، الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، الثالثة مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. هذا وإن تقسيم القدر الذي يجب الإيمان به إلى خير وشر إنما هو بإضافته إلى الناس والمخلوقات، أما بالنسبة لله عز وجل فالقدر خير كله والشر لا ينسب إلى الله. فهمنا دي؟ فعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه للأشياء والحوادث هذا كله حكمة وعدل ورحمة وخير، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله عز وجل ولا أفعاله، ولا يلحق ذاته تبارك وتعالى نقص ولا شر، فعله الكمال المطلق والجلال التام، ولذلك لا يجوز إضافة الشر إلى الله مفردا، وإنما يجوز أن يدخل الشر في العموم، وهذا على اعتبار بالنسبة إلى العباد كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، يبقى خلق الشر ولا؟ احنا قلنا بقى الشر بالنسبة للعباد. طيب، ويجوز أن يضاف إلى السبب كقوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر الناس، يبقى شر ما خلق لأن في الناس خير وشر. ويجوز أن يذكر بحذف فاعله كقول الله تبارك وتعالى فيما حكاه عن الجن، هذا من أدب الجن، فتأدبوا أيها الإنس بأدب الجن، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جافوا الشر قالوا إيه؟ أريد، هو من الذي أراده؟ لكن تأدبوا فلم يقولوا وأنا لا ندري أشر أراده الله بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا، وإنما قالوا في الشر قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لها شاهد من فعل الإنس في القرآن، رب إني مسني الضر، فنسب الأمر إلى الضر ولم ينسبه إلى الله. سيدنا إبراهيم لما قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها ولم يقل فأراد ربك، إنما متى قال أراد ربك؟ جاءها في الخير، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. يبقى العبد العاق، العبد سيء الأدب، مع الله عز وجل، هو الذي يقول دائما أبدا بلسان الشكاية، يقول ربنا ضيق علي في الرزق، ربنا لا يريد إني أتزوج، ربنا لا يريد إننا كذا، فينسب له الشر. وفي الخير تلاقي العبد يعكس، ما شاء الله أنت متفوقة في دراستك والحمد لله وكذا وكذا، الحمد لله الحمد لله، دي اللي هي بتاعة البكش يعني، أصلا السنة دي كنت بذاكر فضل الله أكتر من أي سنة تانية، ما بتسمعوش كده؟ يعني ساعتها ينسب الأمر هنا إلى شدة اتخاذه بالأسباب. بس السنة دي كانت مختلفة عن كل سنة، السنة دي كنت مجتهدة جدا جدا جدا. فهذا من العقوق وهذا من سوء الأدب، وإنما ينبغي أن يكون العبد ممتثلا لأمر الله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه من شر فمن نفسه بسبب خبث نفسه. بس الواحد مننا ما بيحبش يعترف، أو لو اعترف بيعترف اعتراف مبرر، تبرير أجوف، يعني حضرتك فيك كبر، أنا ما قلتش لا، بس يعني أنا كنت أعمل إيه؟ يعني حضرتك فيك حب للدنيا، ماشي، بس يعني ده أحسن من غيري، ده لو قالت ماشي. إنما دائما النصيحة تبقى الإنسان عايز يطردها، يعني لو قلت لي أنت متعالم، أنا متعالم؟ أول حاجة تطلع من جوايا، أنا متعالم؟ ده أنا بقالي 23 سنة بطلب علم. بص الكلام طلع من جوايا إزاي، ما فكرتش إن لعلي والله أكون برضو ما أخذتش بحق العلم، ومفروض كنت أعمل أكثر من ذلك، وقبل أن أتصدر للتدريس كان ينبغي أن أعمل كذا وكذا وكذا، ما جاتش على بالي. أول حاجة جت في بالي إيه ده، إيه اللي في الأدب دي؟ خدتوا بالكم؟ الإنسان ينبغي إذا ما نصح أن يكون لهذه النصيحة وزن عنده، فهو لا يعرف عيبه إلا بمثل ذلك. الإنسان لا يعرف عيبه إلا بأربعة أمور: 1- بل الإنسان على نفسه بصيرة، 2- تعلم علم التزكية، 3- نصيحة الناصح، 4- خصومة الخصم. أصول الآفات أصلا 5 حاجات، كل ده تحت الإيمان بالقضاء والقدر، اللي احنا عايزين المعاني الإيمانية نتربى ازاي في ضوء عقيدتنا بالقضاء والقدر، ان انا ببقى عارف اسباب حدوث الشر والمر من الاقدار. السبب انا، قل هو من عندي انفسكم. طب وايه اللي في نفسي؟ اللي في نفسي شيء من هذه الامور: 1- الكبر، 2- العجب، 3- اتباع الهوى، 4- التعلق بغير الله، 5- يئوس، قنوط، محبط. لان هما الخمس حاجات دول في ضوء انماط الشخصيات: شخصية القيادية متكبرة، شخصية العلمية معجبة، يعني ايه اللي هما شخصية علمية بتبقى حاسة بنفسها شوية، مهندسة هندسة حاسة برضو شوية، واحدة ختمة القرآن ومجتهدة جدا في طلب العلم وبيقولوا عليها هتبقى داعية وهتبقى مش عارف ايه، بتبقى شايفة نفسها شوية. الكبر بطر الحق وغمط الناس، دي مع الشخصية القيادية، الشخصية اللي فيها قوة. اتباع الهوى مع الشخصية اللي بنقول عليها الشخصية الإبداعية، اللي بنقول عليها الشخصية اللذيذة، دي بتبقى عادة بمزاجها، تصحى زي ما هي عايزة تصحى، تنام زي ما هي عايزة تنام، حسب مزاجها. الشخصية العاطفية، ودي منتشرة في النساء، دايما تبقى سريعة الإحباط لأنها حساسة جدا، وفي نفس الوقت مشكلتها في التعلق بغير الله، تتعلق بالناس وتبقى مشكلة كبيرة ان هي بتعمل للناس والناس مش حاسة بيها، وانها محدش بيقدرها، وانها بعد ده كله في الاخر خالص يخونوها ويغدروا بيها. تلاقي كل الشخصيات العاطفية بتتكلم في القصص دي، ما هي دي دورة التربية، ده انا بس بحط حاجة كده حولها، لان كل واحدة من دول محتاجة محاضرة لوحدها. بس انا بندي تصور عام لأصول الأفات. لو عرفتي ايه شخصيتك على طول فكري في عيب الشخصية دي، يعني لو حضرتك شخصية حساسة جدا وعاطفية جدا فكري في الحاجتين دول، في التعلق وفي الإحباط. لو حضرتك شخصية كل الناس بتقول عليها شخصية جميلة ولذيذة ومبهجة وفيها روح كده يعني الدعابة، الناس كلها تشهد لها بذلك، على طول فكري في مشكلة اتباع الهوى. لو حضرتك شخصية علمية وعندك الالتزام بتاع الشخصية العلمية دي وتحبي تقري جدا ومثقفة جدا وما بتضيعيش وقت وكل حاجة عندك، وتلاقي نفسك هتتجنني لو وقتك حصل فيه اي نوع من الخلل والاشياء دي، يبقى على طول فكري في مصيبة العجب. لو حضرتك شخصية قوية جدا يعني يقولوا عليك بألف راجل وفعلا انت اللي بتديري البيت وانت اللي بتعملي وانت اللي بتسوي وكل شيء من هذا القبيل، يبقى فكري في مصيبة الكبر. والحق أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه، فإن حكمته سبحانه وتعالى تأبى ذلك، فلا يمكن في جانبه تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، ولا مصلحة في خلقه بوجه ما، فإنه تعالى بيده الخير كله، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم النسبة إليه، فلو نسب إليه لم يكن شرا، وهو من حيث نسبته إلى الله خلقا ومشيئته ليس بشر. اللي هي نفس المعنى اللي احنا بنتكلم فيه، إنه إيه؟ أن الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى. مسألة أن الشر ليس إلى الله، خدوا سؤال أسئلة الامتحانات دي، كيف لا ينسب الشر إلى الله مع أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء؟ إزاي؟ أنه ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، هذه أول حاجة، وأنه سبحانه وتعالى إذا نسب الأمر إليه فليس بشر، فالشر ليس إليه، وإنما هذا بالنسبة إلى العبد. فالمرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلة، ولكنه خير في الآجل، وخير بالنسبة لله عز وجل لما يعلم ما يعقبه من مغفرة الذنوب وتطهير النفوس. وكذلك سجن أعداء الله للمؤمنين شر في ظاهره لما فيه من الآلام والمحن، ولكنه تمحيص للنفوس وتطهير للصفوف وتربية للأرواح. خدوا سؤال بطريقة أخرى وشبهات تلاقيها عند الملاحدة، مثلا لما خلق الله أصحاب العاهات؟ أليس هذا منافيا لعدله وكرمه سبحانه وتعالى؟ شبهة صح؟ يعني ما تخشوا كده وتشوفوا ناس اتخلقت بعاهات مستديمة، طب اتخلق ليه؟ الجواب واحد، لا يسأل عما يفعل، دي أول حاجة لازم نقولها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اتنين، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. ثلاثة، أنه وإن كان شرا بالنسبة لنا إلا أننا نوقن أنه خير في مآله. اللي احنا لسه بنقول الناس اللي بتتعذب في السجون، الناس اللي انتوا بتشوفوهم دلوقتي في سوريا مثلا، ليه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ويهلك هؤلاء الظلمة، ويحرر العباد من هؤلاء. ليه؟ أول حاجة نقول ليه غلط، لا يسأل عما يفعل، وإنما نقول نوقن بأنه خير محض لأولئك، فهؤلاء نحسبهم والله حسيبهم، نحسبهم من الشهداء، وهم يبعثون على نياتهم، فإذا قد بلغوا بذلك أفضل المنازل، ومن لا يشتهي أن يكون في منزلة الشهادة. يبقى ما ظاهره شر في باطنه الخير، ظاهره فيه الشر وباطنه الرحمة، لأنه تمحيص للنفوس، تطهير للصفوف، تربية للأرواح، فضلا عن الثواب الجزيل والخير العميم. طيب سؤال ثالث، لماذا خلق الله إبليس؟ أو السؤال يأتي بصورة أخرى، لماذا خلق الله الشر؟ أولا لأن الخير لا يعرف إلا بضدها، وبضدها تتميز الأشياء، الخير لا يعرف إلا بضده، فالله خلق الشر لمثل هذا. وخلق الله إبليس لحكم كثيرة، كتوبة البشر بعد الزلل، واستخراج عبودية المؤمنين لله تعالى بجهاد إبليس وحزبه، وكذا الإنسان يعرف عيوبه وأفاته، والصبر على إغرائه وإغوائه في عبودية اسمها عبودية مراغمة الشيطان. إيه مراغمة الشيطان؟ إغاظة الشيطان. أيضا في خلق إبليس من الحكم الالتجاء إلى حمى الله، إذا نبحك كلب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباحه، واللياذ بركنه الركين سبحانه وتعالى. إذن لو احنا عددنا لماذا خلق الله إبليس؟ واحد، لكي يعرف الإنسان الخير من الشر. اثنين، توبة البشر بعد الزلل. ثلاثة، استخراج عبودية مجاهدة الشيطان. أربعة، ليتعبد الناس ربهم بالصبر على إغواء الشيطان. خمسة، ليوفق الناس إلى صدق الاستعانة وصدق اللج، وهكذا. فإن كل ما كان شرا إنما هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة، جهة أنه متعلق بفعل الرب تبارك وتعالى وتكوينه به، وشر بالنسبة إلى من هو شر في حقه، فله وجهان. هو في أحدهما خير إذا نسب إلى الله عز وجل، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر الله عز وجل بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها. الشر الذي يلحق الكافر في الدنيا يخفف عنه بسببه من العذاب في الآخرة. المصنف نقل عن ابن القيم رحمه الله كلام حول هذه المسألة، وهي مسألة الحكم الكثيرة المترتبة على خلق إبليس وخلق الشر، فقال: أن تظهر للعباد قدرة الرب على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات، ذات إبليس وسبب كل شر، في مقابل ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي سبب كل خير. وظهر قدرته سبحانه وتعالى في ذلك، كما في خلق الليل والنهار، الداء والدواء، الحياة والموت، الحسن والقبح، وغير ذلك مما يدل أعظم الدلالة على كمال قدرته. يبقى لماذا خلق الله إبليس؟ خدنا كم حاجة قبل كده؟ خمس حاجات صح؟ ستة، لبيان كمال قدرته سبحانه وتعالى بخلق المتضادات. سبعة، ظهور آثار أسماء جلاله، يعني الله القهار المنتقم شديد العقاب سريع الحساب ذي البطش الشديد، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذه الأسماء والصفات والأفعال لا بد من وجود ما تتعلق به، مش كده؟ فهو يقسم ظهور الجبابرة سبحانه وتعالى: جبار، قهار، قاهر فوق عباده. يبقى لا بد من ظهور لآثار هذه الأسماء. والعكس، ثمانية، ظهور آثار أسمائه الجميلة، يعني ربنا بيغفر، يغفر لمن؟ المذنب، والمذنب ده بيقع في هذه الذنوب بسبب خبث النفس، وسوسة الشيطان، يعني ما فيه من شر أو من استقبال الشر. طيب، فلو لم يكن في الإنسان ذلك لما عصى، ولو لم يعصي لما كان لمغفرة الله من شيء. لذلك لو لم تذنبوا لأتى الله عز وجل بقوم يذنبون ليغفر لهم، لأنه يحب التوابين ويحب أن يغفر لعباده، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهمت دي؟ تسعة، ظهور آثار أسماء الحكمة، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح. وهو ده الجواب اللي بنقوله لما حد يقول: طب يعني تيجي تقول لي واحد زي تيري جونز اللي عمل شركة أبل، اللي مخترعاته النهاردة البشرية كلها بتدين له بالفضل بسبب هذه العقلية الفذة، تيجي تقول لي بعد كده ان واحد بالعقلية دي وبالخير ده كله اللي عاد به للبشر انه مات على الكفر وانه كان بوذيا؟ اولا، هو مين قال ان هو هذا العمل عمله ابتغاء وجه الله عز وجل؟ هو بيعمل لحسابه الشخصي ومجده الشخصي، وهو عاد عليه ذلك بالشهرة بالمال بكذا، دي شيء. فمسألة ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حقيقة هذه النفوس، هذا بالنسبة له لا بالنسبة لنا. فالله يعلم ان كانت هذه النفوس صالحة لقبول التوحيد وعبوديته سبحانه وتعالى، الأمور التي خلق الله الخلق من أجلها، والنفوس التي تأبى مثل ذلك. عشرة، إظهار واستخراج العبوديات المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما ظهرت: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو لو ما كانش فيه إبليس ما كانش هيبقى فيه منكر بنسبة، لأنه برضو فيه نفس بشرية فيها السوء وهكذا. تقول طب ما بال الناس الذين لم تصل لهم الدعوة والرسالة بشكل واضح، لأنه بالفعل في ناس ما تعرفش يعني إسلام أصلا ولا يصل إليهم شيء من هذا، ربما زي بالضبط معلوماتنا عن الزرادشتية مثلا. تعرف حاجة اسمها الزرادشتية؟ صح؟ معلوماتكم عن الكونفوشيوسية، تعرفوا الكونفوشيوسية دي يدين بها مليار من الناس، اللي هي دين مين بقى؟ دين الصينيين. ما حدش يعرف عنها حاجة خالص، تمام؟ على إنه في ناس كثير جدا بتدين بها. احنا ممكن نسمع ان في حاجة اسمها البوذية ونبوذة وتمثال بوذة والحاجات اللي نشوفها كده، لكن ما نعرفش تفاصيل ديانتهم دي. فربما، مش ربما، ده بالتأكيد في ناس في العالم لا تدري شيئا عن الاسلام، يعني ناس عايشة في الاسكيمو، ناس عايشة في مجاهل افريقيا. يا جماعة والله والله في مصر احد الاخوة قص علي في احد البلاد والله ما يعرفوا اسم النبي. الأخ بيقول لما كانت الانتخابات وكذا نزلوا بقى إلى نجوع وقرى فبيقول لي أقسم بالله ما يعرف إن النبي اسمه محمد. مسلم بيقول لا إله إلا الله وكذا، ما يعرفش، لأن هو دول لا بيوصلهم، لا عندهم كهرباء ولا عندهم كذا، وموجودين في مصر وعايشين تقريبا يعني كأنه في الصحراء، يعني بعاد كل البعد. المهم الشاهد حكمهم إيه؟ يبقى الناس التي لم تصلهم الرسالة، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأمرهم إن ماتوا على مثل ذلك، إن ماتوا على هذا ولم تصلهم الرسالة فالله لا يعذبهم، ومن مات منهم على غير ملة الإسلام، لأنه كما قالوا في شأن أهل الفطرة، أهل الفطرة الناس اللي كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى الناس خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث للناس عامة. طب الناس بقى التي لم يبعث لهم نبي قالوا يموتون على الفطرة، فهؤلاء يندرجون تحت قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعض أهل العلم يفصل في المسألة ويقولون هؤلاء في المشيئة، في مشيئة الله سبحانه وتعالى. والبعض يقول حتى بالنسبة، وخدوا بالكم من اللي هقوله ده، حتى بالنسبة لأهل الكتاب الذين لم تصلهم الرسالة ودانوا بما دانوا من عقائد الكفر ولم تصلهم الرسالة واضحة، فهؤلاء يوقفون عند الحساب والله يجازيهم ساعتها. يعني الناس دي لا نثبت لها الكفر المطلق، إنما نقول إنهم يوقفون عند الحساب ويختبرون، وإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم على ما كانوا عليه. كده اتضحت العقيدة، وأظن هذا رد على شبهات كثيرة. طيب ندخل بقى في قضية أخرى من القضايا المهمة جدا بالنسبة لعقيدتنا في القضاء والقدر، وهي قضية الاحتجاج بالقدر. إيه مسألة احتجاج بالقدر؟ أنت ما صليتيش الفجر النهاردة ليه؟ عشان ربنا قدر لي كده. انت عارفة افاتك وعيوبك وبتوعي في المعاصي، بتعملي المعاصي دي ليه؟ عشان ربنا قدر ليه كده. هذا من الخلل ان يحتج بالقدر في مثل ذلك، اني والله انا عن نفسي عايز ابقى كويسة والله، بس اعمل ايه؟ ربنا لا يريد. فالكفار صنعوا هذه الفرية واحتجوا على كفرهم بأن الله أراد لهم ذلك، فقد أراد المشركون أن يحتجوا بقدر الله ومشيئته على شركهم، وأنه لو لم يشأ لهم الشرك لما وقعوا فيه، فأبطل الله حجتهم وضحضها بقوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا هو جواب رب العزة لمن يحتج بقدره سبحانه على مصيبته، ولله الحجة البالغة. وجوابه سبحانه للمحتجين بالقدر واضح كل الوضوح لقيامه على أمرين بديهيين مسلمين لا يماري فيهما إلا من استحب العمى على الهدى، فاستحق الهلاك، وهما: واحد، أن الله عز وجل أذاق الكافرين الأول بأسه وأنزل بهم عقابه، فلو لم يكونوا مختارين لما ارتكبوه من الجرائم والآثام والكفر والشرك لما عذبهم الله، لأنه عادل لا يظلم أحدا. ليس من أسماء الله العادل، ولكن من صفاته العدل. والذي يحتج بقدر الله على الكفر والمعصية لا يعدو أحد اثنين، فإما أن يكون مؤمنا بوجود الله، وإما أن يكون منكرا. فإذا كان الأول يعني مؤمن بوجود الله، لزمه الاعتقاد بعدل الله وتنزيهه عن الظلم، لأن الظلم نقص لا يليق بالخالق، لأنه تجاوز الحد، والله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص بحال من الأحوال. شفتوا مسائل القضاء والقدر كلها تتحل بإيه؟ أسماء ربنا وصفاته. يبقى إذا كان كذلك فلا شك في أن عقاب المكره على الفعل ظلم، والاحتجاج بقدر الله على معصيته مع ظهور عقابه سبحانه وتعالى، يعني هو قدره عليهم، يعني كأنه شبهتهم هكذا: الله قدر لي إن أنا أعمل المعصية وبعد كده يحاسبني عليها، فهذا يكون ظلما، يعني ينسب الظلم لله سبحانه وتعالى، وهو أمر يتنافى مع الإيمان بالله عز وجل. وإن كان المحتج بالقدر منكرا لله فإن احتجاجه بالقدر تناقض. منين بقى بتنسبها لربنا ومنين بتنكر وجوده؟ واحد من الملاحدة كلمني في يوم الأيام على النت، دخل معي على الشات وبدأ يقول نفس الكلام ده، قال لي: أنا من الصعيد وأنا اسمي محمد لكني لا أدين أصلا بوجود الله. فبدأت أتكلم معاه: طب ليه؟ أصله مش ممكن يكون في رب ويكون ده بيحصل لي. خدتوا بالكم دخلنا فين؟ في التسخط. ايه اللي بيحصل لك؟ حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قلت له: طيب انت شايف انه هو سبحانه وتعالى انه كده مش موجود؟ قال لي: اه مش ممكن يكون موجود ويكون ده بيحصل لي. قلت له: طيب ايه الاشكال طالما هو كذلك؟ ايه المشكلة بقى اصلا بالنسبة لك طالما انت بتقول انه لا وجود للاله؟ يعني انت لا تؤمن بوجود اله اصلا، فلماذا اصلا تقول اصل مش ممكن يكون بيعمل فيها كده؟ وبدأ يتكلم حال الكلام، يعني يحصل لي ويحصل لي ويحصل لي. قلت له: بيحصل لك بتقديري مقدر ولا لا؟ قال: اه. قلت له: المقدر ده انت تعتقد انه الله ولا لا؟ فتناقض، وقع. هو السؤال موجود ولا مش موجود؟ هو بيقول مش موجود. طب مين اللي بيعمل الاعمال دي فيك؟ يعني ايه عرفت الله بنقد العزائم؟ يعني ايه عرفت الله بنقد العزائم؟ يعني انت عايز تبقى كويس وما بتبقاش كويس، مين اللي مخليك مش كويس؟ ايه الطبيعة هي كده؟ ما هو لو كنت انت الفاعل للاشياء كنت هتبقى كويس. طب انت مش الفاعل للاشياء، من الفاعل للاشياء؟ اله. من هو الاله؟ ما عرفوش. يعني ايه ما تعرفوش؟ يعني تدعيها لمن؟ يعني اعوذ بالله، بس يعني تنزلا مع الخاص، الله يقول انه الاله، انت بتقول ان دي دعوة، طب هات لنا اله تاني. فاهمين الجدل ده؟ فاللي بيقول انه مفيش ربنا وبعد كده يقول لو شاء الله ما اشركنا، نقول له انت كده بتتناقض. لا، في الله. يبقى اذا كان الله يصف نفسه بذلك فانت ازاي بتعترض على مثل ذلك؟ يعني اول حاجة ربنا بيقول هذا المعنى، انه هذا يتنافى مع عدله، هذا يتنافى مع صفاته سبحانه وتعالى بانه لا يظلم مثقال ذرة. هنا عايز أحط حشية مهمة إيمانية في مسألة القضاء والقدر. ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد إنه ما من إنسان يعصي إلا وفي دفين قلبه جوه قوي ذرة التسخط. وهي دي مرتبطة بمسألة الاحتجاج بالقدر. إن واحد شاب بيقع في معاصي الشهوات فلما يسأل ليه بتعمل كده يقول أصلي شاب وربنا فطرني على هذه الفطرة وبعدين عشان أتجوز لسه بدري والأمور صعبة جدا فعامل إيه يعني ما عنديش حل إلا كده. صح كده؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تسخطه على تقدير الله عز وجل، فهو يحتج بالقدر، ما هو خلقني وعمل كذا كذا كذا كذا، ونعوذ بالله. ففي مسألة الاحتجاج بالقدر فيها شائبة التسخط، لأنه إما أن يثبت أنه ظالم لنفسه وإما أن يثبت الظلم لله. لذلك جعل الإسلام من أعظم مقامات الإيمان التوبة، ومدارها على الاعتراف بالذنب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا استاهل يا رب، أنا في الخلل، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. الأصل في بني الإنسان العيب والنقصان، فعندما أعترف بذنبي ولا أقول وأنا كنت أعمل إيه يعني، ولا أعتذر لنفسي وإنما أقر وأعترف بخطاياي، ولا يكن في هذا شائبة أن أجعل الأمر لله والعياذ بالله، هذا يوفق العبد لكمال العبودية والتوبة والرضا والتعالي في مقامات الإيمان والرقي في معاني الإيمان. يبقى ربنا بيرد على الذين يحتجون بالقدر في مسائل الإيمان والكفر. أول شيء إن احنا نقول لو أنكم تثبتون أن الله هو الرب، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه لا يظلم مثقال ذرة، فإذا كان كذلك لأن الظلم من النقصان والله سبحانه وتعالى منزه عن مثل ذلك، فإذا هذا يتنافى مع هذا المعتقد. الأمر الثاني أن المحتج بالقدر على كفره ومعصيته متقول على الله بغير علم، إذ كيف يصح للكافر أو العاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو المعصية قبل صدور ذلك منه وقدر الله وقوعه وهو غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أنه مخاطب قبل إقدامه على عصيان ربه بطاعته والتزام أمره. وبعبارة أقرب، كيف يصح لرجل أن يقول كتب علي ربي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره؟ هل علم ذلك؟ هل اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ ما فيه حتى يعلم ما كتب الله عليه في وقت كان مخاطبا بالامتناع عن معصية الله بالسرقة وغيرها؟ فإذا قال قدر الله لذلك نقول أنت تتكلم بما لا تعلم، هل أطلعك الله على اللوح المحفوظ؟ فإذا قال ما هي الشواهد كلها بتقول إن أنا على الكفر إن أنا حموت على الكفر، يقال له إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أي الذي جعله الله عز وجل في كتابه المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قص بعض مشايخنا قصة بالغة في هذا المعنى، يقولوا الشيخ أبو إسحاق بيقول أنه أحد الشباب قص عليه هذه القصة، أنه واحد دخل مستشفى فوجد امرأة في النهز الأخير وابنها جرى على الاستعلامات لينهي لها إجراءات إدخالها في المستشفى، فوجدها في النهز الأخير فقال لها يا أم قولي لا إله إلا الله قولي لا إله إلا الله، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وماتت. فلما جاء ابنها اكتشفوا أنها كانت امرأة نصرانية، فأي شيء هذا يسبق عليه كتاب؟ طب تقول طب جت ازاي دي؟ لعل هذه المرأة كانت تبطن الإيمان، لعل الله عز وجل كتب لها بسبب عملها الصالح أن توفق لمثل هذا. والعكس، يأتي الإنسان الذي ظاهره الإسلام ويموت والعياذ بالله على الكفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن بعض من تعجل الموت وقتل نفسه وانتحر في بعض غزاته صلى الله عليه وسلم. إذن لا أحد يعلم بما يختم لنا، ولا أحد يعلم بما قدره الله، فادعاء علم ذلك تقول على الله بغير علم. وبمثل هذه الحجة البالغة أجاب سبحانه على هؤلاء الذين تذرعوا بقدر الله في مواضع أخرى من القرآن، من ذلك قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طب الله أمركم بذلك؟ الله يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والواقع أن هذا الأسلوب القرآني في الرد على أمثال هؤلاء جاء ليصحح للناس منهجهم في الفكر والنظر، ويبين لهم أن المطلوب منهم هو تنفيذ أوامره سبحانه واجتناب نواهيه، وليس المطلوب أن يبحثوا عن غيبه المستور ليكيفوا أنفسهم على حسبه. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال آية الأنعام السابقة، في ظلال قول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يقول: واللمسة الثانية، يقصد قول الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، كانت بتصحيح منهج النظر والفكر. إن الله أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات، وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مستيقنا، فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه. انتوا فاهمين الكلام؟ هذا علم الله عز وجل الذي استأثر به، فكيف يعلمونه؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه؟ تحيلون على شيء لا تعلموه؟ إن لله أوامر ونواهي معلومة علما قطعيا، فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية؟ أن الله لا يأمر بالفحشاء، أن الله أمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والباغي ونحو هذا، فلماذا يتركون هذه المعلومات ليمضوا وراء الحدث والخرص في واد لا يعلمونه ويتكلمون بغير علم؟ هذا هو فصل القول في هذه القضية. إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه، ربنا ما أمرهمش بمثل ذلك، ولا في مقدور إنسان أن يعرف ذلك، إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه ليكيفوا أنفسهم على حسبها. اعرفوا إيه المطلوب منكم، الحلال بين والحرام بين، وعلينا أن نمضي في وفق ذلك. أما أن ندعي العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى وعلم ما في اللوح المحفوظ فهذا محال، هذا مما استأثر الله بعلمه فلا ينبغي أن يحال على مثله. وهم حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه وتعالى أنهم يهديهم إليهم ويشرح صدورهم للإسلام. لو عايزين بجد أنه تمشي على صراط المستقيم، الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يمهد لهم السبيل، وهذا حسبهم في القضية التي تبدو عندئذ في واقعها العملي يسيرة واضحة، مش محتاجة مشاكل، بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته. إيه الموضوع؟ إن الله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى كشأن الملائكة، أو يقهرهم على الهدى، أو يقذف بالهدى في قلوبهم فيهتدوا بلا قهر، ولكنه سبحانه وتعالى شاء غير هذا، شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على الاتجاه على الهدى أو الضلال، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعين من يتجه منهم إلى الهدى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يتجه منهم إلى الهدى على الهدى، وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عميانه، فلأنفسهم يمهدون. وجرت سنته بما شاء، فالقضية واضحة مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري، فأما المعاضلة فيها والمجادلة فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي. الجدل حوالين هذه المسألة أبعد ما يكون، هذا جدل المناطق والفلاسفة ومن يستخدمون الأسلوب العقلي المحض في مثل هذا. وهذا هو الذي جعل أصحاب الدراسات العقلية المحضة يقولون لم نستفد من جدلنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا، ولم ينتهي الجدل فيها في أي فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة مريحة، لأنه جدل يتناول القضية بأسلوب لا يناسب طبيعتها. وبعض: فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده أوامر ونواهي واضحة، فالإحالة إلى المشيئة الغيبية دخول في متاهة يرتادها العقل بغير دليل ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي. هنقعد بقى نتكلم ليه شاء وكيف شاء ولماذا وحدث، هننتهي في الآخر خالص. بعض الناس يقول في هذه المسألة، يقول ليه ربنا خلقني مريض، ليه خلقني مشلول، ليه خلقني كفيف، ليه صنع مني ذلك. آخر الجدل معاه نقول له ايه؟ اضرب دماغك في الحيط. مش انت هتقعد الاعتراض هينفعك في حاجة؟ يعني خلاص انا مريض انا مريض انا مريض، وهتموت نفسك بالمرض؟ اسعى في العلاج، عايزين عمل ايجابي واقعي، اسعى في ان تواجه هذا الواقع، لا تكن متسخطا عليه. فاهمين؟ فيا اخي القارئ، انت مطالب قبل الفعل بطاعة الله وعدم معصيته، وبعد الفعل فان اطعت الله فعليك شكره اذا هداك، وان عصيته فانت مخاطب بوجوب التوبة والرجوع اليه. فالعبد ما بين نعمة هو فيها فعليه شكرها، نقمة وبلية فعليه الصبر عليها، وإما أن يكون على معصية فيكون المطلوب منه التوبة. يبقى العبد بينتقل بين ثلاثة مراتب: الشكر والصبر والتوبة. وعليه إذا عصى الله عز وجل عليه بأن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، وعلينا أن نستيقن بعدل الله عز وجل وحكمته، وعلينا أن نكره هذه المعاصي قبل وقوعها حتى لا نقع فيها، وأن تكره المعصية قبل وقوعك فيها ليصدك ذلك عنها، وبعد وقوعها ليدفعك ذلك إلى التوبة إلى الله عز وجل. ولتعلم أن ليس في كراهيتك للمعصية قدر الله، وإنما أنت مطالب بكره ما يكره الله وحب ما يحب، اللي هي الإرادة الدينية الشرعية، وأن توافق ربك في رضاه وسخطه فترضى بما رضى به وتسخط مما سخط الله منه. ولتعلم أيضا أن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده، ولا يحب أن يعصى ولا يرضى ذلك لعباده. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهمتم مجملها كيف نرد على شبهة احتجاج الكفار بالقدر أو احتجاج العصاة بالقدر؟ نرد عليها بما ذكرنا الأمرين: الأول إن احنا نقول أن الله حرم على نفسه الظلم، الأمر الثاني إن احنا نقول أن الذي يحتج بالقدر يتقول على الله بغير علم، لأنه لا مطمع في معرفة ما في اللوح المحفوظ. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.